صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في باب العبادات، هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لماذا يقتضي الفساد؟ يقول: لأنه إذا نهي عن العبادة فسوف تصير العبادة محرمة، بالحرمة الذاتية. حرمة ذاتية، شنو الحرمة الذاتية؟ عليكم السلام ورحمة الله. حرمة ذاتية، شنو الحرمة الذاتية؟ قلنا فيما سبق الحرمة مرة ذاتية مرة تشريعية. ذاتية يعني إذا ارتكبت الشيء ولو لا بقصد التشريع، ولو مثل أشرب الخمر، واحد يشرب الخمر نقول له ايش قاعد تسوي؟ يقول: مو بنية التشريع، أدري أنا ما يجوز بس أشتهي، شو أسوي؟ مو بنية التشريع، مو بقصد حلال، هذا ما ناوي التشريع. حرام هذا يا مو حرام؟ حرام. هذا يقال له حرمة ذاتية. وفي الحرام الذاتي إنما يكون الشيء حرام ذاتا وإن لم تقصد يقصد معه التشريع. متى؟ إذا كان فيه مفسد. خمر إنما يحرم وإن لم يقصد به التشريع، لابد من باب أن في شربه توجد مفسد. إذن فالشيء الذي توجد فيه مفسدة ولا يجوز ارتكابه ولو من دون قصد التشريع، هذا يقال له حرام بالحرمة الذاتية. أما الشيء الذي في ذاته لا توجد مفسدة، وإنما المفسدة شو وقت تصير؟ لو اقصدت بالتشريع، مثل أشرب الماء بنية الوجوب، هذا حرام تشريعي، في ذاته أكو بي مفسدة؟ لا، فكل ما تقدر اشرب بس لا تقصد التشريع. فمفسدت منين اجتي؟ بسبب قصد التشريع، هذا يقال حرام تشريع. فأنا لا أطيل الكلام، مقصودي هذا: حينما يقال للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، هذا النهي يستلزم أن الصلاة تحرم بالحرمة الذاتية، يعني حتما أكو بيها مفسدة في ذات هاي الصلاة من الحائض ولو لم تقصد التشريع. وسلمنا أن الصلاة عليكم السلام محرمة بالحرمة الذاتية. طب إذا صارت محرمة أقول فلا يمكن أن تقع صحيحة. إذا صارت محرمة فلا يمكن أن تقع صحيحة، لا صحيحة بمعنى لتفسير المتكلم، متكلم ايش فسر الصحة بمعنى شنو؟ موافق. وشلون إذا هو حرام؟ حرام، شلون الحرام نقول هو موافق للأمر للشريعة؟ حرام قاعد أقول، كان حرام لا يوافق الأمر أو الشريعة. فالصحب المعنى ما موجودة، والصحب المعنى الآخر ما موجود. بالمعنى الآخر عند الفقيه شنو معنى الصحة؟ سقوط الإعادة والقضاء، مو فسقوط الإعادة والقضاء إيش وقت يصير؟ وقت يصير إذا جبت العمل صحيح، وقت يصير عمل صحيح إذا صالح لأن تتقرب به وأتيت به بالفعل بقصد التقرب في نفس صالح للمقربين وأتيت به بقصد التقرب. ومعلوم إذا كانت الصلاة من الحائض حرام فهي الغير صالح لأن يتقرب بها مبغوضة بها مفسدة أرمداتية ولا أرمداتية عن مفسدة. فإذا بمفسدة في نفس غير صالح المقربية ولا يمكن أيضا قصد المقربية، إذا أنه أكو شلون أقدر أنا أقصد المقربية؟ فلذلك الصلاة تقع فاسدة. انتهى الدليل. أكرر، إذا واحد سألك قال لك ما هو الدليل على أن النهي في العبادة يقتضي الفساد؟ اختصر له بالله شوي، اختصر له، لا تطول له مثل ما احنا طولنا ويتيه الموضوع لي. قل له الدليل هذا، اذا الله قال لا تصلين ايها الحائض يعني حرام، واذا كانت الصلاة حرام فهي ليست صحيحة، فاسدة مو صحيحة، لا صحيحة بمعنى موافقة الامر لان الحرام شلون يوافق الامر، ولا صحيح بمعنى سقوط الإعادة والقضاء لان سقوط شو وقت يصير اذا عملي صحيح، وعملي شو ليس صحيح اذا في نفسه يمكن التقرب بي وجبت بقصد التقرب. ومع كون الصلاة حرام لا في نفسها صالحة للمقربية لان بها مفسدة ولا اقدر اقصد القربة. الحرام كيف الانسان يقصد به في القربة؟ هذا الدليل. انت اطبق لك السهل المقدار، فنقول وعلى الله الاتكال ان النهي المتعلق بالعبادة، اقول قصدنا بالعبادة يعني شنو بالعبادة؟ بالعبادة شنو يعني المقصود متعلق شنو بنفس العبادة؟ وهو متعلق بما بجزءها ونوصف نفس العبادة بما بالنهي من باب شنو؟ وصف الشيء بحال متعلقه يعني من باب شنو؟ جالس السفينة نقول له متحرك من يابا، سفينة تتحرك واسطة في العروض يعني إذا يعني معناه جالس ما قاعد يتحرك نامج. إذا هو الجزء منه عنه يعني معناه على أنه ماذا؟ الصلاة ما منهي عنه. فلذلك إحنا يكون نفترض الصلاة بنفسها واقعا أكنه كنه حقيقي، وتجيب لي نهي ماذا بتشذب بأن تقول النهي متعلق بالجزء أو الشرط ولكن تنسب علما إلى الصلاة بالعرض والمجاز والمسامحة، هذا معنى الصلاة نفسها ما منهي عنها. احنا نريد العبادة نفسها منهي عنها، ما العبادة ما صار نفسها منهي عنها. فالخلاصة لذا يقول إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها يعني بنفس العبادة، يعني النهي متوجه إلى حقيقة وأننا نتوجه لغيرها وننسبه إليها بالعرض والمجاز والمسامحة ما يفيدنا، يعني لها حقيقة ماكو. فالخلاصة النهي المتعلق بالعبادة بنفس العبادة حقيقة متعلق، بل العبادة مو إلا لازم عبادة كاملة، ولو كانت تلك العبادة ماذا؟ عبادة جزء. لذلك إيش قال؟ قال ولو كان جزء عبادة، بما أن جزء العبادة هو شنو جزء العبادة؟ عبادة، هذا هم يدخل. خلاصة احنا نريد النهي عن العبادة صدق، نهي صدق حقيقي عن العبادة. فاستفيش العبادة كانت جزء او كانت ماذا؟ الكل ما يأثر. بس بالتالي نريد النهي حقيقة متعلق بها. أما إذا حقيقة ما متعلق بها، متعلق بغيرها وننسبه إليها بالعرض والمجاز، مثل النهي عن الغصبين قد ننسب إلى الصلاة بالعرض ولا والغصب حرام، صلاة محرام، بس ننسب النهي علما من باب الوصف ملي عنه غصبي وصف للصلاة، فننسب بالعرض والمجاز والمسامحة النهي علما إلى الصلاة. هذا ما يفيدنا. هذا احنا نريد نهي عن نفس العبادة، سواء كان هذا نهي عن نفس العبادة، هي العبادة سواء كانت جزء او كان كل ما يأثر من هالناحية، بس يكون النهي حقيقة لا عن شيء خارج عنها وينسب اليها النهي بالعرض والمجاز. هاي العبارة اريد تلتفت لها، ان النهي المتعلق بالعبادة بنفسه يعني حقيقة متعلق النهي بها مو بغيرها وينسب اليها بالعرض والمجاز. اذا متعلق بها النهي بالصفية مو لازم الا الكل صلاة كاملة، ولو كانت ماذا العبادة جزء، احنا كلامنا النهي عن العبادة سواء كانت كلا او جزءا، لذلك يقول ولو كانت العبادة المتعلق بها النهي حقيقة جزء عبادة بما هو بما ان جزء العبادة عبادة، هذا يدخل كما عرفت امس، امس قلنا جزء العبادة عبادة، هذا يدخل في محل الكلام. قال النهي المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد مقتضى لفسادها، ليش؟ لدلالته على حرمتها ذاتا. يعني هذا النهي عن الصلاة يكشف عن من؟ عن محرمة بالحرمة الذاتية. حرمة الذاتية قلت شنو؟ يعني الشيء إذا مشتمل على مفسدة ولو لم يقصد به التشريع ويعاقب على فعله، وإن لم يقصد التشريع هذا يقال له ماذا؟ محرم بالحرمة الذاتية. فالنهي يكشف عن الحرمة الذاتية. فإذا صار صلاة من الحائط حرام ذاته فما تكون صحيحة لا بمعنى المتكلم لا بمعنى الفقيه، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة هذا بمعنى المتكلم ويا من ويا الحرمة. أنا أقول كما هو واضح، أنا أقول كما هو واضح. ليش؟ يعني هو إذا حرام شلون يصير موافق للأمر؟ كيف يكون الحرام موافق للأمر؟ وكذا صح بمعنى الفقيه المتج بمعنى سقوط العادة والخبر، وكذا بمعنى سقوط الإعادة. هذا من باب اختصار ذكر الإعادة فقط، وإلا تقول بمعنى سقوط الإعادة والقضاء من باب اختصار حدث القضاء. ليش الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء ما تجي؟ يقول فإنه مترتب على من؟ سقوط الإعادة والقضاء على من يترتب؟ على أن أجيب أن الصلاة صحيحة يعني صالحة للقربة وصالحة لأن أقصد بها التقرب، واجب قصد التقرب، وهي لا صالحة في نفس عندي مفسدة وما جايب بقصد التقرب، لأن نهي أكو إذا نهي أكو أنا شلون أقدر أقصد التقرب؟ طبيعي إلا إذا جاهل، هذا مطلب آخر كلامنا في الجاهل ما لنا شغل والناس. وكذا بمعنى سقوط الإعادة، فإنه يعني سقوط الإعادة مترتب على إتيانها بقصد القربة، وبعد وكانت مما تصلح لأن يتقرب بها ومع الحرمة، يعني إذا كانت حرام كلاهما ليس كلاهما كلاهما يعني شو كلاهما؟ يعني لا صالح المقربية ولا شنو قصد التقرب أكو بالفعل، كلاهما ليس، هاي من عدي ليس يعني عدم. ليش؟ يعني ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، يعني بالمقربين عندها مفسدة ما بيها مفسدة كيف يصلح للمقربين؟ وما يمكن بالفعل أقصد القربة إذا كنت ملتفت ويتأتى قصدها من أقول ويتأتى عطف عليها من على تصلح، عطف على تصلح المعنى شيء يصير إذا عطف على تصلح يشير تصلح قيل تصلح لذلك شوف خلي التسر ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ومع الحرمة لا تكاد يتأتى قصدها يعني قصد القربة. إذا افترضنا الشخص ملتفت من الملتفت إلى حرمة الصلاة ما يقدر يقصد القربة بالفعل، فكلا الركنين مختال لا في نفذ صالحة ولا قصد بالفعل أكل كما لا يخفى. انتهى الدليل. قد واحد يقول شيخنا انا عندي فرد اشكال قبل ما تخلص اترجاك فرد اشكال بالعدل اقوله اشكالها هو ان هذا الدليل انما يتم شوكه لو قلنا النهي عن صلاة الحائض سيدل على حرمتها الذاتية هذا الدليل حينئذ يتم فنقول ليش يتم نقول اذا هي حرام ذاته لا اقدر بعد ماذا صح بمعنى موافقة الامر ما راح تحصل اولا الصحة بمعنى ماذا سقوط الاعادة كلام وجيه متين لكن انا اقول انه النهي عن صلاة الحائض لا يكشف عن من عليكم السلام ورحمة الله عن حرمتها الذاتية لماذا ما يكشف ليش ما يكشف عن الحرمة الذاتية لان هذه الحائض لما تريد تصلي تجيب الصلاة بقصد القرب لو بلا قصد القرب قل لي واحد من ذني الثاني اذا من دون قصد القرب هاي مو صلاة مو عبادة حتى تصير حرام حتى يصير بيها مفسدة حرام والعباد مو حرام لابد شو تقول لي مع قصد القربة اقول لك ما تقدر هي تقصد القربة اذا انا اكو شلون تقدر تقصد القربة الا بنحو التشريع تقصد التشريع اذا قصدت التشريع راح يصير الصلاة محرمة بالحرمة التشريعية ومع فيرورتها محرمة بالحرمة التشريعية لا يمكن ان تكون محرمة بالحرمة الذاتية وإلا يلزم اجتماع المثلين وإلا يلزم اجتماع الحرمتين لون بياضين ما يجتمعان حرمتين ما يجتمعان انتهى الاعتراف اكرر الكياء قد تشكل تقول شيخنا هذا الدليل انما يتم اذا قلنا النهي يدل على الحرمة الذاتية احنا نقول ما يدل ليش لان اذا الصلاة تجيبها المرأة من دون قربة مو صلاة مو عبادة اذا مو عبادة حتى في محرمة الحرمة الذاتية ومنهي عنها اصلا مو منهي عنها من دون قربة مو صلاة حتى تنهى عنها واذا مع القربة قلنا يمكن تقصد القربة الا بنحو التشريع واذا تشريع صار حرمة تشريعية حرمة ذاتية ما تجي والا يلزم اجتماع المثلين اطبق هذا الاشكال بعدين للجواب لا يقال هذا الدليل يتم هذا يعني هذا الدليل يتم لو كان النهي عنها عن العبادة عن الصلاة مثلا عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية ومعلوم من عدي حتى تطلع العبارة لا يكاد تتصف بها العبادة العبادة ما يمكن تتصف بالحرمة الذاتية أبدا عجيب يقول اذا ما في قربه اصلا مو حرام لعدم الحرمه بدون قصد القربه من دون قصد القربه حرمه ماكو تقول خو خد تقصد القربه شلون تقدر تقصد القربه اذا فرضنا على انه ماذا منهي عنها ما تقدر تقصد الا بنحو التشريع وعدم القدره عليها على القربه مع وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها يعني عدم القدرة على العبادة مع قصد القربة بالعبادة إلا تشريعا ما أقدر على العبادة مع قصد القربة إلا بنحو التشريع ومعه يعني مع التشريع تكون محرمة هذه العبادة بالحرمة التشريعية لا محالة ومعه يعني مع اتصال بالحرمة التشريعية يعني تتصف بحرمة أخرى يعني لامتناع اجتماع المثلين فالضدين شلون اجتماع الضدين مستحيل اجتماع المثلين هم مستحيل خوش اشتال هذا يا اولاد ثلاث اجوبة الى ثلاثة بسيطة الجواب الاول نقول لك نختار الشق الاول في اشتالك وانت اشتالك كان له شقاء. قلت اذا الحائض ما قصدت القرب هاي مو عبادة اصلا، حتى نقول محرمة بالحرمة الذاتية نقول لك ايه اوقف احنا اوقف احنا، لا تروح بعيد بعد ولا تحكي زايد، نقول لك ايه ما تقصده. طيب شنو؟ يلا احكي احكي بعدد. تقول هاي ليست بعبادة. اقول لك حيث عليك نسيت احنا فسرنا العبادة شنو، تتذكري ولا قلنا معنى العبادة شنو؟ مولانا لا تنسى في تنبيه مستقل درس اول امس مو امس اول امس قلنا العبادة شنو اول امس وقبل بعد ما ادري شكيت انا عبادة شنو معناها؟ احد امرين، عبادة لو معناها ذلك العمل الذي لو امر به، لو اقول لو يسموها شنو؟ حرف امتناع، حرف امتناع لوجود او الامتناع ما ادري هسه هنا المناسب شكونا، فالمقصود لو امر بها كان امرها امرا عباديا لو امر. هنا نعم نقول صلاة الحائض افرض ما تقصد بها القرب، وانت حضرت جنابك ايش قلت؟ قلت هي ليست عبادة. اقول لك مو احنا عبادة قصدنا العبادة اللولائية، يعني لولائية لو امر بها، هاي العبادة اللولائية صادقة. نعشر الى صلاة الحائض نقول لو امر بها كان امرها امرا، فالمقصود صلاة الحائض لو امر بها كان امر عبادة وان كان بالفعلية ما قصدته. هذا مضافة، انا اقدر اسوي لك العبادة ما منحصرة في اللولائية. نجي للمعنى الثاني، معنى الثاني العبادة قلنا شنو هو؟ معنى الثاني العبادة في ذات عبادة فالخشوع والخضوع والسجود. الركوع ما تنقول يولا الركوع في ذات عبادة اقوله سجود ايه؟ فينهى الشخص عن السجود، يقال له لا تسجد، هو لا عمدد يقول لا تسجد بالصلاة، بالصلاة لا تسجد مولانا، سجود مع العزيمة وكذا لصلاة قراءة العزيمة هو يسجد، هذا السجود في ذات عبادة وإن لم يقصد به القرب، وإن لم يقصد في ذات عبادة مولانا. فالخلاصة إذن على هذا الأساس، خلاص الجواب الأول، الجواب الأول انتهى. في الجواب الأول نقول نحن نختار الشق الأول، يعني نقول لا نقصد القربة. أنت ماذا قلت؟ إذن هذا ليس بعبادة حتى يكون محرما بالحرمة الذاتية. قلت المقصود من العبادة إما العبادة اللولائية وهي يصدق عليها عبادة لولائية، لو أمر بها كان أمر عبادة. قد تكون العمل من دون القرب عبادة ذاتية أما مو لولائية، ذاتية كما إذا كان المنهي عن السجود قيل للحائض لا تسجدي، هي سجدت، هي سجدت ولو من دون قصد القرب، هذا عبادة مو عبادة لولائية لو أمر، لا ذاته هو عبادة. إذن أنت ما تقدر تقول إذا ماتوا قرب هذا مو عبادة، لا نقول لك عبادة لكن لو لولائية لو ذاتي، وطبق العبارة. فإنه يقال هذا الجواب الأول مولانا، شوف أبالله شلون لا غير في اتصافي ما يقع عبادة لو كان مأمورا به مثل صلاة الحائض، لا مانع صلاة الحائض الذي هي نقول عبادة لكن عبادة لولائية مقصودنا، لو كان مأمورا به كان أمر عبادي، العبادة بهذا المعنى لا مانع أن تتصف ديما في الحرمة الذاتية. مثلا أخذ مثال، أخذ مثال صوم العيدين كان هاي من كاناته، من كاناته الزائدة كان عبادة منهيا عنه، أنا ما يحتاج تقول صوم العيدين منهيا عنه، عبادة منهيا عنه على أي حال، صوم العيدين كان عبادة، ف صوم العيد عبادة منهي عنه، لكن شو معنى عبادة؟ بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة كصوم فعل الأيام. أنا عبادة، هذا المعنى للعبادة يمكن أن يكون منهي عنه وحرام بالحرمة الذاتية، لا بأس العبادة بهذا المعنى تتخذ بالحرمة الذاتية. وإن لم يقصد القربة بالتالي لو أمر به كان أمر عبادي، لا بأس. هذا إذا أخذنا العبادة بالمعنى الأول، وإذا أخذته بالمعنى الثاني أرضى. هذا فيما إذا لم يكن يعني العمل ذاتا عبادة. الذي ذاتا عبادة مثال شنو؟ الذي ذاتا عبادة هذا مثال للمنفي مو للنفي، يعني إلى يكن مو إلى لم يكن، كالسجود لله تعالى ونحوه، نحو السجود ونحوه مو ترجع لله عز وجل، ترجع للسجود كنحو السجود، كنحو السجود يعني. وإلا إذا كان في ذات عبادة كان محرم هذا السجود مع كونه شنو عبادة مو لولائية، لا عبادة فعلية ذاتية أمات مو لولائية، وإلا كان محرما إذا كان عبادة ذلك السجود مع كونه فعلا عبادة مو أم لولائية، لولائية هو مو عبادة لولائية، لا فعلا عبادة. مثلا سيجيب أمثلة ويجيب كذا، هو سيجيب مثال يصعب المطلب بعض مرة. مثلا إذا نهي الجنب الحاض عن السجود قيل الحاض لا تسجدي، لا تسجدي لله تبارك، كان هذا السجود إذا جابت الحائض أو أتى به الجنب في ذات عباده كان عبادة محرمة ذاته، في ذات عباده محرم بالحرمة الذاتية، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ يعني حين النهي. ليش؟ لما فيه. ليش محرم ذاتا؟ ليش محرم ذاتا؟ عبادة ذاتا واضح، ليش محرم ذاتا؟ لأن يعني بمفسدة، ما فيه المفسدة في ذاته محرم ذاتا جدا، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، يعني في حال الجنوب جنابة والحرم. الجواب الثاني، طب حضرة جنابك بعد ايش قلت؟ قلت لا يمكن قصد القربة إلا شنو بنحو شنو قلت؟ تشريع. ومع قصد التشريع شي يصير قلت؟ حرام بالحرمة التشريعية. وإذا صار حرام بالحرمة التشريعية إيش قلت بعد؟ ما يصير محرم ذاتي. ليش؟ يلزم اجتماع المثلين. أقول لك يا واش اجتماع مثلين ما في. الحرمة التشريعية قائمة بيمن؟ قائمة بيمن؟ قائمة بالقلب. التشريع وين يصير؟ بالقلب، في النفس. فذاك العمل القلبي وهو التشريع، قصد التشريع، قصد التشريع في القلب، هالعمل القلبي يصير معرض بالحرمة التشريعية. وأما المحرم بالحرمة الذاتية نفس الفعل، فالمركز اختلف، لم يتحد حتى يصير اجتماع مثلين. اجتماع المثلين انما يكون مستحيل اذا صار اجتماع المركز واحد، هنا المركز ليس واحد. انتهت الجواب الثاني، مركز الحرمة التشريعية يا المحرم تشريعا صد التشريع وهو امر القلبي، والمحرم ذاتا ذات الفعل الخارجي. اين اجتماع المثلين؟ ما تقول لي انه لا غير في اتصافه بهذه الحرمة، لا غير يعني لا مانع اتصاف الفعل بهذه الحرمة، لا حرمة بهذه الحرمة، بهذه الحرمة يعني يا حرمة ذاتية مع الحرمة التشريعية تكو بيها. ليش بهذا التقرير؟ بناء على ان الفعل فيها يعني في الحرمة التشريعية الفعل نفسه ما يصير حرام، يعني يصير حرام في الحرمة التشريعية قصد بالقلب، بناء على ان الفعل فيها يعني في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، بل انما يكون المتصف بها ياهو ايه بالحرمة التشريعية المتصف، بل انما يكون متصف بالحرمة التشريعية ياهو يكون المتصف ما هو من افعال القلب يعني ذاك القصد، كما هو الحال في التجري والانقياد. شلون في التجري والانقياد؟ الحرام ياهو يكون هذا القصد في القلب والفعل، وفي الانقياد، انقياد مقابل التجري وشيولة يكون التوابع لنا أم على قصد الانقياد الذي قام بالقصد هنا تفهم لعله إشارة إلى أنه نفس الفعل حرام في الحرمة التشريع لكن سبب الحرمة ياهو القصد القلبي فالقصد القلبي فالقصد القلبي ليس بنفس مركز الحرمة مركز الحرمة التشريعية الفعل بس سبب تلك الحرمة استفاض الحرمة ياهو قصدي فقصدي ما هو الذي يتصف بالحرمة لا سبب الاتصاف الفعل بالحرمة إذا هش قلنا شيء إذا راح يتحد المركز هذا الاحتمال وجيه يعني موجود لا بأس به تتحد المركز لعل اسم إشارة إلى هذا هذا مع أنه هذا الجواب الثالث يقول والجواب الثالث والأخير تنقول بويا الله ما متصف بالحرمة الذاتية يصير اجتماع مثلين ما يخالي بطلنا يصير اجتماع مثلين ما يمكن أن يتصف بالحرمة الذات ما يخالي بس هو متصف بالحرمة التشريعية واتصاف بالحرمة التشريعية يكفي المن يكفي لإثبات الفساد فساد العبادة ما متوقف عليه من على كونها محرمة بالحرمة الذاتية ولو محرمة بالحرمة التشريعية ليش لأن معنى محرمة بالحرمة التشريعية يعني شنو يعني أمر ماكو به وإلا إذا أكو أمر يصير محرم بالحرمة التشريعية لا إذا أكو أمر يقول لي شيخنا اشرب الماء واجب اشرب يلا بالعجل أنا هما شلت اشربت بنية الوجوب يصير تشريع لا تشريع شو وقت يصير إذا ماكو أمر يقول لي اشرب الماء وأشرب بنية الوجوب بنية القربة أقول قربة إلى الله تعالى دخل أشرب هاي الدولشة من الماء هذا يصير تشريع يعني أمر ماكو أما إذا أكو أمر تشريع ما يصير فإذا في موردنا ما تنقل الحرمة التشريعية تكفي الفساد ليش؟ لأن ما يصير حرام تشريعا إلا إذا فرض أمر ماكو إذا أمر ماكو يقع فاسد من باب عدمه انتهى انتهى الرد الثالث انتهى اكرر اقول احنا نقول الحرمة التشريعية يكفي ما يريد الى ذاتية قل للاخر شيء اذا ما يحتاج الى ذاتية ليش من اول اخبصت نفسك وقيدت كل بالذاتية في اثناء الدليل قال انه يدل على الحرمة الذاتية ومع الحرمة الذاتية لا يمكن الصحة فذاتية ذاتية ليش تستوي بعد فالخلاصة الآخر يقول ما لازم حرمة ذاتية حرمة تشريعية تكفي لأن إذا كان حرام تشريعا يعني أمر ماكو ولا إذا أكو أمر حرام تشريعا ما يصير إذا أمر ماكو والعمل فاسد الصلاة فاسدة من باب لا أمره فهي صلاة الحائر نقول حرام بالحرمة التشريعية يعني أمر ماكو بيها إذا أمر ماكو بيها حينئذ تقع فاسدة لعدم وجود الأمر بها وإن كان أمر أقيم الصلاة بإطلاقه أو بعمومه تقول يشمل هاي الصلاة لكن من النهي عنها نستكشف الحرمة التشريعية وبالتالي نستكشف عدم الأمر فيكون هذا النهي مخصص علما مخصص علما لأطلاق أقيم الصلاة فما يكون شامل بس هذا يسمونه تطويل بلا طائل بالتالي يقول إذا محرم حرمة تشريعية أمر ماكو إذا أمر ماكو تقع فاسد كيف بعد يعني لا واحد بعد يقول إذا واحد راد يشكل وإلى خلق وإلى خلق يقول شيخنا أنا أقدر أثبت الأمر بأقيم الصلاة أقول شامل لأهل الصلاة أقول لك أقيم الصلاة مقيد بما يقيده ماذا هذا النهي هذا النهي يصير كاشف عن عدم الأمر بهذه الصلاة فيصير مقيد علما إلى إطلاق أو عموم أقيم الصلاة هذا إذا واحد إلى خلق يحكي زايد مو مهم هاي الحكاية همها. هذا مع أنه لو لم يكن النهي، هذا جواب الثالث، فيها، فيها يعني في من فيها في العبادات دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد أيضا. أفرض ماذا أقول هنا، أتأكد مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة أي الذاتية، التقييد مولانا التقييد، لكان مع ذلك يعني دال على الفساد. ليش؟ لأن هذا ما يلغى العقل التفكير ما يدل على الحرمة التشريعية. يعني شنو يدل على الحرمة التشريعية؟ يعني يدل على أنه لو جبته بقصد الوجوب بقصد القرب أنت مشرع مسوي حرام، يدل على العقل يدل أو لا؟ وهذا ما النقطة بعد، بل يدل. ليش لا عقل يدل؟ ليش لا عقل يدل؟ من باب أن هذا النهي كيف ما كان يدل أمر ماكو مصلحة. إذا ماكو أمر وجبته بقصد القرب عن تشريعه، فإنه لا أقل من دلالته يعني من دلالة النهي على أنها ليس لمأمور بها. فإذا ما مأمور بها فهذا النهي يكشف عن الحرمة التشريعية. إذا صار محرم تشريعا فرح يصير حينئذ فاسدا. أمر ماكو، أمر ماكو يفتب قصد التشريع، أمر ماكو يقع فاسد من هالباب يرسل. فإنه لا أقل من دلالته من دلالة النهي على أنها ليست مأمورا بها، فالنهي يقول ما مأمور بها. وين عمها؟ هو بحسب الصورة يعمها أطلاق دليل الأمر بالصلاة، دليل الأمر بالعبادة مثل أقيم الصلاة، أو عموما عموم دليل الأمر بالصلاة أو أطلاق يشمل هالصلاة، لكن نستكشف تقييد بمن وعدم شمول بمن بهذا النهي، فإن هذا النهي يكشف عن عدم الأمور. إذا ماكو أمر محرم الحرمة التشريعية، وإلا إذا أكو أمر حرام تشريعا ما يصير، وإذا ماكو أمر وأكو حرمة تشريعية تقع فاسدة بلا إشكال. فيخصص به أو يقيد. أطفرت أنا ترى، أطفرت أطفرت أطفرت إلى أخير المقام الأول. يعني أيضا أقول لك سيخصص به أو يقيد، أحتمل اشتباه، يحتمل اشتباه هنا مذكور، النساخ كتبه يصير هو كاتب الآخر بالهامش، النساخ خلوه وين هنا، يحتمل يعني أقول فيخصص به أو يقيد يرجع علما، وإن أمها إطلاق دليل الأمر بها أو عموما لكن يخصص هذا الإطلاق هذا العموم، أو يقيد هذا العموم يخصص به، به يعني بمن يخصص به، به يعني بمن يخصص بسبب هذا النهي يخصص، بسبب هذا النهي يقيد، فهكذا يقال أقيم الصلاة إلا يخصص صلاتي، إلا صلاتك يا أيتها الحائض فإنه منهي عنه، فيخصص ذلك النهي أو يقيم. زين نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضان، يقول بلي بلي بلي، إذا فرض الصلاة صلاة ما كان بها نهي حقيقة، النهي كان عن من؟ عن من كان النهي؟ عن شيء آخر، مثل أنا بالصلاة وقاعد قدام ربي وعاني للأجنبي فأثناء الصلاة الله أكبر، فالنهي ما عن من؟ للنظر إلى الأجنبي، لكن قد ينسب علما، قد ينسب علما، قد ينسب، قد ينسب علما إلى الصلاة، لكن هذا النهي بالعرف بالمسامحة بالمجاز مو نهي حقيقة، هذا ما يكون موجب بعد علما للفساد، فالنهي يوجب الفساد شو وقت ويكشف عن عدم الأمر شو وقت، إذا كان متعلق بالصلاة حقيقة لم يكن عرضية. صدق العبارة، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عن العبادة عن الصلاة إلا عرضان، بالعرف بالمسامحة بالمجاز، عرضان إيشون مثل بالمسامحة بالمجاز، أنا مثل فرد مثال وهو مثل فرد مثال، أنا مثلت ديما بالنظر إلى الأجنبية. وش مثالها ما تفهد؟ هو يمثل مثال ديما. يقول كما لو دخلت المسجد وشفت نجاسة. نجاسة. ويكون أزيلها أصير خوش عادني أزيلها. ما زلت هو إجي أصلي. هاي الصلاة منهي عنها حقيقة يولا. ها؟ بناء على أن الأمر بالشيء يكسب النهي عن ضده الخاص. منهي عنها حقيقة. فتقع حينئذ ماذا؟ فاسد. أما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فالصلاة حقيقة مو منهي عنها. حقيقة مو منهي عنها. وعندما نقول منهي عنها بالعرض والمجاز. يعني شنو بالعرض والمجاز؟ يعني حقيقة الذي منهي عنا ياهو ترك الإزالة. لكن بما أن ترك الإزالة ملازم علما للصلاة فننسب النهي عن ترك الإزالة بالمجاز أن نسبة علما إلى الصلاة. هذا نهي بالعرض والمجاز ما يكون موجب للفساد. كما إذا نهي عنها عن الصلاة فيما عن العبادة فيما كانت ضد الواجب مثلا ضد الواجب عن ضد الإزالة. وطبيعي قلنا وقلنا شنو بأن الأمر بالإزالة ما يقتضي النهي عن الضد هتشي. لذلك قل بناء على الطرس بناء على عدم الاقتضاء للأمر بالشيء بالإزالة للنهي عن الضد إلا كذلك. إلا كذلك عن شنو؟ إلا كذلك عن شنو؟ هو قاعد يفسر إلا عرضا يعني المنهي عنه حقيقة ياهو ترك الإزالة وينسب النهي إلى الصلاة بالعرض والمجاز. لا يكون هنا لا يكون مقتضيا نتيجة هذا النهي. وهي نعم لو لم يكن لو لم يكن يحتاج إلى جواب. جوابه وينه؟ جوابه وينه؟ لا يكون مقتضيا للفساد. هذا جواب. ومن خلال عبارتي وقراءتي اتضح لك أن لا يكون مقتضيا للفساد مناسب وين يذكره؟ مناسب وين يذكره؟ بالأخير يذكره. يعني شي يقول؟ ايش يقول؟ نعم لو لم يكن النهي عنها يعني عن العبادة إلا عرضا مثل من عرضا كما إذا نهي عنها عن العبادة عن الصلاة فيما كان ضد الواجب مثلا يا بهذا نهي عرضا يصير؟ هذا يصير نهي عرضان؟ يقول بني بناء على عدم الاقتضاء إلى الأمر من شيء النهي عن الضد إلا كذلك يعني إلا عرضا لو فرضنا. طيب نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا شنو الجواب؟ بالأخير ذكر ورقوا لأي عرضا يقول فلا يكون مناسب هم فيجي حتى تلتفت انت بالعجل الى ان هذا واقع في جواب لو فلا يكون مقتضيا للفساد فيخصص به او يقيد. هاي تفسير هالشيء يصير فيخصص به او يقيد شلون تفسرها؟ احتمال ان نقول هي هاي فيخصص به او يقيد مكانها مناسب شنو التفت بالله ذن النكات خلصنا بعد بس ذن النكات التفت لها الصغار هي صعبة هاي النكات فيخصص او يقيد مكانها تبقى صحيحة. شو يصير العبارة يعني فيخصص النهي في عنوان بحثنا لما قلنا النهي يقتضي الفساد يخصص بمن؟ بالنهي العرضي يعني النهي العرضي نخرجه ونبقياه النهي الحقيقي فيخصص النتيجة هي راح يصير إذن يكون نخصص النهي بالعنوان نخصص بينا به به يعني دائما بالنهي العربي نخصص بالنهي العربي يعني نطلع النهي العربي مثل أكرم العالم يخصص بالفساق يعني نطلع الفساق فيخصص أو يقيد يعني عنوان النهي في قولنا النهي عن الشيء يقتضي الفساق به يعني بالنهي العربي. هذا احتمال والعبارة تبقى في مورد. وأكو احتمال آخر لا إذا قلت هذا شو مو فرد شيء مو فرد شيء معنى حلو جميل أقول لك احتمال كتابة سيخصص أو يقيد هنا اشتباه مناسب تنكتب وين قبل نعم كما بينت لك والنساخ هنا كتبوه اشتباها هذا احتمال ثاني بقى فرد شيء أيد أقوله بعد وهو أنه لو نعم لو لم يكن نعم أي نعم يسموها شنو استدراكية استدراك النية من يا مطلس ملتفتين شقولا يولا بس هذا بعد أي نعم استدراك النية نعم استدراك المن الصير الصير استدراك ماذا إلى ما قبلها إلى ما قبلها شنو إلى ما قبلها إلى ما قبلها شنو قلنا لا أقل النهي يكشف عنه عن عدد العمر بس طبيعي يكشف إيش وقت إذا كان النهي نهي حقيقي مو عرضي يكشف عن عدم العمر فهذا استدراك من هذا فإنه لا أقل من دلالته دلالة النهي على أنه مو مأمور به لكن لو لم يكن النهي عنها نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضات هنا بعد النهي ما يكشف عن عدم الأمر فهذا استدراك من هذا يحتمل ويحتمل هذا نعم استدراك من أصل المطلب من أصل المطلب يعني شنو اليوم أول درس إيش قلنا في أول درسنا سنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة تقول هنا استدراك منها نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا يصدق استدراك من ذا أن ذاك النهي الذي قلنا يقتضي الفزع إذا ما كان عرضي كان حقيقة نتوجه إليه لكن هذا بناء على الاحتمال هالعبارة صرت تكرار ليش صرت تكرار تقدر تلقف بالعدل وتقول لي لأنه فيما سبق قلنا وعلى الله فإن النهي متعلق بالعبادة بنفسها بنفسها يعني شنو مرتبنا بنفسها يعني حقيقة بها متعلق وهذا بنفسها يصير معنى نفس معنى نعم لو لم يكن تكرار راح يصير فاستذني الأمور ماذا كلها التفتتها بعد والحمد لله رب العالمين.